هل يقسم له من الغنيمة أو حسبه ما أخذ؟ إذا كان المستأجر يشارك في القتال ويغنم المسلمون فهل يضرب له بسهم؟ الجواب نعم، لأنه مسلم قاتل في صفوف المسلمين، فما المانع أن يأخذ من المغنم حظه؟ والمسألة بين فقهاء الإسلام مسألة خلافية. واسمع ما قال الصحابي والتابعي، وقال الحسن وابن سيرين تابعيان جليلان: يقسم للأجير من المغنم. مالك يقول: لا، كيف يأخذ أجرة ويأخذ المغنم؟ قال: ما ينبغي. المتساهل مثل يقول: لا بأس، أجره على الله، لما تحرمونه؟ لكن الذي لا خلاف فيه إذا استأجرناه للخدمة فقط، ليطبخ لنا الطعام، ليعد لنا كذا، ليعلف لنا الخيول، ليحرص لنا الخيام، استأجرناه لهذه المهمة، فهل هذا يعطى من الغنيمة؟ المفروض ما يعطى، أخذ أجرته مقابل العمل الذي عمله. لكن الأجير إذا كان على القتال ودفع بنفسه في ساحة القتال وحومة الوراء فهذا يعطى الغنيمة، لأن الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يقل غير المستأجرين، فاللفظ عام، فكل من حضر المعركة وقاتل يقسم له. كونه أخذ أجر من فلان وفلان القاعد في المدينة لا يمنعه ذلك من أخذ الغنيمة. أما المستأجر فقط للخدمة فهذا الجمهور على أنه لا يعطى من الغنيمة، حسبه الأجر الذي أخذه مقابل الخدمة. أما ابن سيرين كما سمعتم وطاووس فقد قال يأخذ من الغنيمة. قال: وأخذ عطية ابن قيس فراسا على النصف. عطية بن قيس صحابي أخذ فرس على النصف، أعطيني يا عبد الله فرسك أقاتل عليه وأعطيك نصف الغنيمة، الذي أعطاه أعطيك أنت نصفه لأجل فرسك. صاحب الفرس يعطى سهمين، والراجل الذي يقاتل على وجهه يعطى سهما واحدا، فأنا أعطيني فرسك أقاتل به في سبيل الله وأعطيك نصف الغنيمة التي أعطاها. هذه معقولة، هذا يجيزه من يجيز المخابرة، كما خابر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، تعطيه البستان يشتغل على النصف، وقد ينتج وقد لا ينتج، كذلك أعطيك أنا الفرس على النصف، وقد تكون غنائم وقد تكون هزائم، غيب هذا لله، لكن من باب التسامح لا بأس، إن غنمت أخذنا منك النصف، وإذا كانت الأخرى أنا فرسي وأنت جهدك، وهذا أيضا معقول. قال: وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحب الفرس 200 على النصف. تعرفون هذا الجهاد لمن؟ ما تعرفون لمن هذا الجهاد؟ يا إماء الله ويا عبيد الله، هذا الجهاد لله تعالى. ماذا يبغي به الله؟ يريد أن يعبد في الأرض، فمن تمرد على عبادته وفسق عن أمره يقاتل حتى يخضع لأمر الله فيذكر ويشكر. إذ علة الخلق والوجود هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فالذين تمردوا على عبادة الله وفسقوا عن أمره كالشياطين يجاهدون في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله. وأورد الشيخ في هذه الترجمة الحديث التالي، قال حدثنا عبد الله بن محمد شيخه قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى، عطاء بن يسار التابعي، عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه. ماذا يقول صفوان عن أبيه يعلى؟ قال غزوت، هذا الصحابي يحدث ولو أن يفتخر، غزوت مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا حدث عن حال كانت له مع رسول الله يرفع رأسه، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك حددها، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي. حمل رجلا على بكره، والبكر من الإبل الشاب من الرجال أو الفتى، وهو قال أوثق أعمالي في نفسي. فاستأجرت أجيرا، حتى تتفق الترجمة مع الحديث، فاستأجرت أجيرا، استأجره لأي شيء، ليقاتل أو ليخدمه، والصحيح أنه استأجره ليخدمه، أنا أقاتل وأنت هيئ لي فراشي وطعامي وأعلق فراسي، لأن القتال ما هو بالليل، القتال بالنهار. فاستأجره أجيرا، قال فقاتل رجلا، يعني نفسه، هذا الصحابي تضارب مع من استأجره، لأن هذا الأجير ما كان سليم الخلق ولا طيب النفس، ممكن أسلم من عام وإلى ست أشهر، نفسه ما زالت ما زكت. قال فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر يده من فيه ونزع ثنيته، لما دفعه عضه فسقط ثناياه لما جذب يده. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه فأهدرها، ما أعطاه مقابلا، لا بأن يقتص منه ولا بأن يسقط سنة من أسنانه ولا أن يعطيه أجرا، أهدرها. فقال أيدفع أحدكم يده إليك فتقصمها كما يقصم الفحل ثم تشتكي؟ والشاهد من هذا في ثبوت الاستئجار للقتال وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأجره ليشتغل معه أو يقاتل، وأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصم المستأجر مع من آجره، فتضارب أو فعضه فانكسرت أسنانه وهو يجذب يده، فترافع إلى حكم رسول الله فحكم بأن لا حق لهما، أنتما ظلمتما أنفسكم. إذن الآن نستطيع أن نستأجر بعض أغنيائنا في الإمكان يستأجر 1000 مقاتل من السند وإلا من الهند، تعالوا بأجرة تقاتلون، أو ممنوع ما يجوز، اليوم 500,000. لو هذا يشاع فيكم غدا تخرجون كلكم، اليوم 500. على كل حال الحكم واضح، يجوز في الإسلام استئجار الرجال للقتال أو للخدمة في المعسكر، إلا إذا كانت التعبئة عامة فبأي حق يأخذ الأجر؟ يجب أن يقاتل. لكن إذا كان الجهاد على فرض كفاية، ما نحن في حاجة إلى أمة كاملة، وبعض الناس ما هم ولا خف يشجعون تفضل خذ المال وامشي. ولهذا الآن الحكومات جيوشها تعطيها أموال رواتب، وإلا لا هم مستأجرون. أما الأول الزمن الأول المسلم يخرج بسلاحه وذخيرته وطعامه وشرابه ويستأجر أيضا آخر. أما اليوم الجيوش يأخذون رواتب، فهم كالمرتزقة، يسمونهم المرتزقة، لا بأس، على شرط أن يخلصوا العمل لله، على شرط أن لا يجبنوا أن يكونوا أسودا وآسادا في المعركة، على شرط أن يقاتلوا في سبيل الله، على شرط أن تقام فيهم الصلاة. لا أحسب أن جيشا في العالم الإسلامي تقام فيه الصلاة إلا جيش هذه المملكة. سمعتم بالجيوش الإسلامية يؤمرون بالصلاة وجوبا ويصلون؟ الجواب لا أبدا، أحرار، من شاء يصلي ومن شاء يغني. هؤلاء يجاهدون وينتصرون، يجاهدون وينهزمون. لما؟ لأن الجهاد من أجل أن تقام الصلاة، وهم هدروا وما صلوا، لما يجاهدون؟ الجهاد من أجل أن تقام الصلاة وإلا لا؟ إذ الصلاة هي مظهر العبادة في اليوم والليلة، فإذا كان الجيش لا يصلي يجاهد لماذا؟ إنهم ما يجاهدون في سبيل الله، في سبيل الوطن، الطين والطوب والتراب حتى تملأ أكواهم بالتراب. هذا شأن الأمة التي تعرض عن ذكر الله وتتجنب ساحة رضوان الله. قال الشيخ: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ما تريدون أن تسمعوا عن لواء نبيكم وراياته وأعلامه؟ العلم والراية واللواء إن شئت قل كلها بمعنى واحد، إلى أن اللواء يثنى طرفه مع الخشب التي كذا فيقال فيه اللواء للي الموجود. وهذا عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول رايته سوداء ولواءه أبيض، أو العكس، لواء أبيض ورايته سوداء. والآن ألويتكم بيضاء وإلا سوداء؟ لواء رسول الله مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألوية العرب المسلمين مكتوب ماذا؟ البعث يتحدى القدر. ماذا مكتوب عليها؟ أخبرونا. لا شيء، عمها ما تحمل اسم الله. فلهذا هم متعاونون على تمزيق راية فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تبقى وحدها تحمل هذا الاسم وأنتم من حملكم على أن لا تكتبوا هذا الاسم؟ حملنا على يا شيخ، إذا كتبنا لا إله إلا الله يجب أن نعبد الله، ما نبقي قبة العبد القادر ولا البدوي ولا سيد عيوس ولا عيدروس ولا لا، كيف لا إله إلا الله ترفف ونعبد الآلهة تحتها؟ ما هو معقول هذا. تغضب الصليبية، تخيفنا، كيف تكتبون لا إله إلا الله؟ ما دمتم ما كتبتم لا إله إلا الله ما تعبدوها إذن، لما تعظمونا؟ يقف على العلم، يحيي العلم، ماذا فيه حتى تحييه؟ حي مكتوبة فيه أو ثعبان؟ يا مسلمون، أوضاع العرب المسلمين هابطة، المفروض أن نكتب رسالة، هل نحن مسلمون حتى نشكك أنفسنا؟ هل نحن مسلمون؟ نراجع الطريق. ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال أخبرنا عقيل عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من الأنصار من أهل المدينة، خصه الرسول أعطاه لواء يعطي للمهاجرين أكثر، ولكن سعد أعطاه لواء فكان يفاخر بهذا ويباهي. قال إن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. ما معنى هذا الكلام؟ أراد الحج فرجل، الشاهد فقط في كونه كان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حج فرجل دي بقية كلام طويل. ومعنى هذا أنه كان يرجل شعره ليحرم، تبات قبل ترجيل الشعر، وإذا بخادمه مولاه قد أشعر الهدي، فلما رأوا قد أشعر الهدي ترك نصف شعره وقف، لأن الحاج إذا أشعر هديه دخل في الحرم. انتبهتم؟ قال أراد الحج فرجل أي شعره، فلما هو أخذ يرجل الشعر استعدادا للإحرام، وإذا بأحد خدمه قد أشعر الهدي، فلما رآه أو قال قد أشعرت الهدي بطل، ترك الترجيل وخلى شعره كما هو. والشيخ أورد الحديث من أجل قوله كان صاحب لواء رسول الله، فأثبت أن للنبي لواء، واللواء الآن في الاصطلاح معروف كم عدد أفراده، ويترقى العسكر إلى لواء بقدر ما يصبح ذا مسؤولية وقدرة على الجهاد والقتال. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه الفارس المغوار رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسيتم؟ لما ندرس السنة الليلة؟ من أجل أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ طلب ذلك منا أقربكم مني مجالس يوم القيامة أكثركم علي صلاة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، لا تصح صلاة أحدكم إذا لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعتم اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما. قال سلام بن الأكوى البطل قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. لما يتخلف علي؟ مريض بعينيه، أصابه رمد، ورمد مرض صحراوي عانينا منه سنين طويلة، الآن ما بقي رمد، الرمل انتهى، عبدنا الطرقات والأدوية متوفرة، إذا جاء الخريف يصاب بالرمد أكثر الأولاد ويصاب بالعور عدد، والآن احمدوا الله ما فيكم أعور، مضت أيام ما يوجد في البيت الواحد إلا أعور اثنان. علي تأخر عن غزوة تبوك خيبر لما مريض بالرمد، وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله، أنا أتخلف، وما شاء وهو به رمد، كيف نتخلف أنا؟ فخرج علي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين لاحق به؟ في خيبر. أين خيبر هذه؟ في السند، هنا على أميال من المدينة. فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، فلما كان علي مساء الليلة التي فتحها في صباحها، الغد يفتح الله خيبر، هذه الليلة وصل علي أو قبلها بليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية، هذا فيه شاهد الراية أو العلم أو اللواء، الراية لأعطين الراية أو لا يأخذنها غدا رجل يحبه الله ورسوله. هذه جائزة نوبل أو جائزة فيصل تغمد الله برحمته، بما تقدر هذه؟ لا شيء. يخبر علي بأن الله يحبه، لو نعلم نحن أن الله يحبنا ونموت الآن لقلنا الله أكبر، ويحبه رسول الله وهو أيضا يحب الله ورسوله، فلما أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، والصواب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الحب متبادل بين الطرفين، أحببت حب. قال يفتح الله عليه الحصون والآطام والأسوار في ديار اليهود، فإذا نحن بعلي وما نرجو، فإذا بنا بعلي وما نرجو يكون موجود أبدا، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه، وانتهت معركة خيبر بعد مضي شهر أو زيادة. الرسول وأصحابه يقاتلون اليهود من أجل ماذا؟ من أجل الرطب، من أجل أن يدخلوا في رحمة الله ليصبحوا من أهل السماء والملكوت الأعلى، من أجل أن لا يبقى في ديارهم خبث ولا عبث ولا كذب ولا خيانة ولا غش ولا خداع، من أجل أن يصفوا ويطيبوا ويطهروا. فالأمة التي تبقى على خبثها وباطلها أي جهاد تجاهد ولا قيمة له، جاهد لأجل الطهر والصفا. والشاهد عندنا في راية النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لعلي في حديث مسلم أن الصحابة باتوا ليلتهم يدوكونها، لما صلى الصبح قال عمر كنت أنا أشرئب بعنقي هكذا، عله يراني يقول تعال عمر أعطيك الراية، باتوا طول الليل من هو الذي يأخذها؟ ولكن القضاء والقدر، ما زالوا ينتظرون حتى جيء بعلي يقاد بين اثنين والعصابة السوداء على عينيه. أجلسه الرسول بين يديه ونفث من ريقته الطاهرة في عينيه ومسحهما، فلم يمرد علي حتى مات، وعادت عيناه كما كانتا قبل الرمل. وقال الشيخ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن نافع بن جبير قال سمعت العباس، من العباس؟ هذا ابن عبد المطلب، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما، الزبير من هو هذا؟ هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، هذا من جماعة ألف، تعرفون الجماعة أصحاب الألف، علي وخالد الزبير وخارجة، إذا طلب قائد المعركة مددا طلب ألف يبعثون له خالد يصفح حسابه، الزبير وحده بألف، مجموعة معروفة أصحاب ألف. ونحن الآن نقول ألف كأف، ألف اليوم كأف لا تبدي ولا تعيد، لما؟ لأنها مقطوعة الصلة بالسماء، لا ولاية لها مع الله، فالله هازمها وكاسرها. لما تقول هذا يا شيخ؟ لعل الغافلين يتنبهون، لعل الجاهلين يعلمون، لعل الضيع المساكين يحيون، ليعرفوا أن الإسلام شيء وما هم عليه شيء آخر. وإن كان أرانا الله أنهم ليسوا على شيء، والشاهد من هذا قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، أن تركز الراية، ها هنا أمرك. من ركز راية النبي صلى الله عليه وسلم؟ العباس. متى هذا؟ يوم الفتح. لا، ركزها الزبير، العباس بوصف عم الرسول، ودخل معه فاتحا فقال للزبير هنا أمرك الرسول أن تركز الراية؟ قال نعم. والشاهد كلمة الراية، راية من؟ راية رسول، أعطاها لمن؟ للزبير بن عمته، الزبير بن العوام. قال اركز هنا، فأين؟ على الحجون، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسم بمكة سامر، والحاجون إلى الآن موجود، شارع كبير. فلما دخل رسول الله فاتحا مكة أمر أن يغرز الزبير رايته على الحاجون لتظهر. العباس سأل هذا بأمر الرسول وإلا بأمرك أنت؟ قال أمرني. والشاهد من هذا إن لنبينا رايات وأعلام وألوية. كنت أحلم أن العرب فيهم شيء من بقايا الإسلام، قلنا لو تأتي مناسبة يجتمع رجالات الحرب ووزراء الدفاع ونبرق لهم برقية نقول لهم انتبهوا، لقد ورثتم عن النصارى بدعة منكرة وهي حي العلم، فاتركوا هذه فإن التحيات لله ليست للأعلام والأخشاب، ما حي علم رسول الله ولا راية ولا لواء، ذي ورثناها من فرنسا لما حكمتنا، من بريطانيا لما ساستنا، والآن بلغنا أشدنا وأصبحنا جنرالات وقادت حروب، ما نتخلى عن هذه. الآن لو يجتمعون ونقول هذا قل ولا رجعي، اترك هذا منت المتعفن، عرفناهم. سمعتم وإلا ما سمعتم؟ سوف تسمعون يوم القيامة هذا، لا بد وأن تذكروه، أنتم شهداء الله في الأرض. حي العلم، حي الله، الله أكبر. إذن ومرة ثانية قال عن نافع بن جبير قال سمعت العباس ابن عبد المطلب يقول للزبير بن عوام ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، ركزها نصبا ولا. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالبناء إلى المفعول، من ناصره؟ نصرت بالرعب الفزع، والله يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والله ما تقابل جيش الإيمان، جيش التوحيد، جيش الحق مع جيش الباطل إلا قذف الله في جيش الباطل والشرك الرعب والفزع. فلهذا مسخ جيوش المسلمين مسخا كاملا، لا تقام فيها الصلاة ولا يذكر فيها الله قطعا لصلتها بالله، فيساقون كالأنعام كالأبقى، يقتلهم الفزع. اسمع ما يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الفزع والخوف. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بعثت بجوامع الكلم، الكلمة الواحدة تجمع معاني شتى، والمراد بهذا القرآن العظيم، الآية الواحدة تحمل وجوها مشرقة، كل وجه للهداية والإصلاح له أمر عجب. أما من يحمل تلك الوجوه على شهواته وأغراضه الدنية ودنياه الفاسدة فعليه لعنة الله، ولكن الذي يحمل وجوه الآية وهي لها وجوه، كل وجه لتحقيق مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لك أن تفسرها بوجوهها. وفي حديث قال أعطيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، أولا القرآن، وثانيا السنة. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الواحد يحمل كذا من الهداية. اللفظ الواحد في ثلاثة أربع سبل لهداية الإنسان وإصلاحه. لكن إطلاقه على القرآن أولا، قال أوتيت أو بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. نصرني له ما بقوة السيف. الرسول كم قتل من واحد؟ واحد. من هو هذا؟ أبي بن خلف، لأنه جاء يتعنتر والحرب في يدي يريد أن يقتل الرسول، فأخذ الرسول الحرب من يد أحد أصحابه وهم على تل في جبل أحد، وقال هكذا بسم الله، فقال لو أن الجبال كل علي ما كنت أتتعدى. وما إن مشى عن المدينة مسافة حتى مات إلى جهنم. واحد قتله الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين قتلوا في جهاد عشر سنوات كم من مليون؟ كم من مئة ألف؟ 2500 من الكافرين المشركين والمؤمنين الموحدين. كم؟ 2500. الآن ينسفونهم في صاروخ واحد. أين البركة؟ أرأيتم بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين قتال، 17 غزوة خاضها بنفسه، القتلى 2500 من العدو ومن الصديق. فصلوا عليه وسلموا. قال ونصرت بالرعب فبينما أنا نائم، هذه رؤيا رآها نبيكم صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا نائم، ورؤيا الأنبياء وحي لا محالة، رؤيا الأنبياء وحي لا تتخلف، فبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. وهو نائم جاءه ملك، خذ هذه المفاتيح، كل خزانة في الأرض من معادن من أموال خذها. أخذها، مات والإسلام في هذه الديار 25 سنة، وملك المسلمون إلى ما وراء السند وإلى ما وراء الأطلنطي. رؤيا صادقة ولا لا؟ نحن الآن ما نستطيع نفتح ولا بيت ما نفتحها. 40 سنة واليهود يذلوننا إذلالا، ما استطعنا نفعل شيئا أبدا. أذلنا الله عز وجل لأننا حاربناه. أستغفر الله، ما حاربناه لأننا لا نريد أن نقيم له دولة في الأرض حيث يعبد فيها وتطبق شرائع وأحكامه. لما يعطينا إذن؟ لما أردنا الكفر والباطل نسفنا الكويت بما فيها في ساعات، لأن هذا سخط من الله. الله الله يا رب، أين الإسلام؟ نبكي. والحمد لله عرفنا الطريق واضحا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يعش لله ويوقف حياته كلها على الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لن يظفر بولاية الله، ولن يتولى الله نصره ولا توفيقه ولا هدايته. والشاهد معلوم، حفنا من اليهود أذلونا ونتعنتر أيضا. ماذا قال أبو القاسم؟ قال فبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها. أبو هريرة يحدث الصحابة والتابعين قال ذهب الرسول وما شبع من خبز شعير في يوم واحد مرتين وأنتم الآن تنتثنونها، أي تستخرجون تلك الخزائن وتأكلون وتعيشون. يبكي أبو هريرة قال فاز من مات قبل أن تفتح هذه الخزائن. مات مصعب بن عمير ما أكل من جهاده ولا هجرته ولا إسلام شيئا أبدا، مات في أحد عليه ثوب غليظ من صوف قصير إذا غطى رأسه بانت